كهذا الشاهد من الحديث على ربهم لا على غيرهم. والجملة هذه كما تشاهدون فيها حصر. ما طيقه؟ تقليل ما حقه التأخير، فهي من جنس إياك نستعين. قدم فيها المعمول على ربهم يتوكلون لا على غيرهم. في هذا السياق الذي ساقه المؤلف رحمه الله مختصر مختصر مختصر مختصر مختصر لأنه كان مطولا، فإن الرسول لما أخبر بهذا جعل الصحابة يبحثون من هؤلاء حتى خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال هم الذين. وهنا ليس فيه ذكر هذا، وفيها أيضا اقتصار لأنه بقي عليه وصف رابع من الذين لا يدخلون الجنة من الذين لا يدخلون الجنة بالأحساب. ما هم؟ أنهم لا يكتبون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأنهم لا يريدون أن يستدلوا لأحد لا بالرقية ولا بالكي. طيب ولا يكون؟ ها؟ لا، هذا لا يضر، هذا من الإحسان. وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في أكحله، فهناك فرق بين الذي يكوي والذي يكتوي. الذي يكتوي هو الذي يطلب الكي، وأما الذي يكوي فهو يفعله بغيره. نعم. مريم عليه السلام كانت عندها الاسباب، نعم، كانت بدون اسباب يعني، نعم، وقالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، هل هذا هو التوكل يعني؟ هذا من باب الكرامه، ولهذا زكريا استغرب. وقد ذكر بعض المفسرين انه كان يجد عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء، فهذا من باب الكرامة التي لا تدخل في قدرة الإنسان. شيخ مثلا من يأتي إنسان يريد ينجز معاملة أو كذا، يريد يدخل على المدير، يقول له لا تدخل لأن المدير مثلا اليوم غضبان جدا وكذا، أخشى أن دخلت عليه لن ينجز معاملة. طيب، أو مثلا ذهبت ولم أصلي صلاة الفجر، أخشى أقول ربما يعني لا تنجز معاملة أو كذا. شلون؟ فرق بين المسألتين. ما صلى الفجر لأنه لو صلى ما أنجز معاملته، تقول هكذا أنت؟ لا أقصد يعني مثلا المسألة الأولى ما فيها تطير. قيل لك إن, إن, إن المدير غضبان وإنك لو دخلت عليه يمكن تكون المعاملة في غير صالحك، هذا صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل القاضي وهو غضبان. الثاني هو الشيء بدأ يعني بشيء غير طيب من صلاة الفجر وكذا، ليش عم بضيق من كلامه؟ هذا أيضا مهم من باب التشاؤم، لأن هذا شيء مضى، وقد يكون هذا من إكرام الله للعبد أنه إذا ترك العمل الصالح رأى من نفسه ضيقا. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من الظهر أو العصر، قام إلى مقدم المسجد واتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان، يعني ما انبسط ولا انشرح. والحكمة إيش؟ أنه لم يتم الصلاة. فبعض الناس من توفيق الله له أنه إذا حصل خلل وإن كان لم يشعر به وفق للانقباض في نفسه حتى ما لا يستريح حتى يكمل هذا النقص. يقصد إذا كان في نفس اليوم يريد أن يعمل معاملة من أجل يقصر عن الصلاة مع ذلك، هذا قصد؟ لا، يقول يضيق صدره بس. يقصد إذا عمل معاملة أن تعوق الصلاة. وشون هذا؟ سؤالك هو ما فهمت ولا ما فهموا الأخوان؟ يعني الاثنين. هذا جاء والله له. أما ما فهمته أنا أجبتك عليه، وأما ما فهمه الأخوان منك فهو قد يكون الإنسان يعاقب